التدريبات. تدريب 6 على الشاطئ. أنا اسمي نديم، هذه صورة أسرتي. أنا من لبنان، أنا لبناني. أمي اسمها سلوى، هي ليست لبنانية، هي سورية. نحن الآن في بيروت، نحن على الشاطئ. هذه صديقتنا عالية، هي ليست لبنانية، هي سورية أيضا، وهذه أسرتها.